بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 53 من دروس التعليقات على شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل. كم صفحة يا شيخ؟ نفسه بس ثلاث تصر. كم؟ 79. ما لا، احنا وصلنا الى ماشي ماشي الى ولما ظهرت تلك البدع. نعم، صفحة 80. ولما ظهرت تلك البدع. ولما ظهرت تلك البدع، ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل وخفيت السنن الموافقة للعقل والسمع، دخلت الملاحدة من هذا الباب، فأخذوا من أولئك المبتدعة ما وافقتهم عليه، وجعلوه أصلاً لما يريدونه من إلحادهم وزندقتهم. سنت قبل أن ندخل، هذا مدخل مهم جداً، أن البدع التي سبق أشار إليها، بدع الكلابية والأشعرية المعتزلة، لما دخلت تلك البدع وهي مخالفة للشرع ومخالفة للعقل، يقابلها خفية السنن الموافقة للعقل وللسمع، لأن ما جاء به القرآن، ما جاءت به السنة، ما أجمع عليه السلف موافق للشرع لأنه شرع، وموافق أيضا للعقل. ظهرت البدع فدخل الملاحدة والزنادقة والفلاسفة. من أي سلم؟ من سلم أهل البدع، أخذوا بما وافقوهم عليه من الأصول وجعلوه سلما لنشر الإلحاد والزندقة. هذا متى وقع؟ هذا وقع قبل 1200 سنة أو 1100 سنة، يعني بمعنى أن سيادة الفكر الفلسفي الإلحادي المنكر للنبوات، المنكر القائل بقدم العالم، المنكر لليوم الآخر، تسلل عن طريق أهل البدع. أنا أحب هنا بهذه المناسبة أن أشير إلى أن التاريخ يعيد نفسه في مرحلتنا الحاضرة. الزنادقة والمنصرون والعلمانيون العرب في بلاد المسلمين أيضا تسللوا مرة أخرى على يد أصحاب الفكر العقلاني التنويري التأويلي المنحرف. وصاروا يستخدمون كل شخصية عندها أفكار تأويلية منحرفة، صاروا يستخدمونها كوسيلة لضرب السنة، لضرب المنهج الصحيح، لإبعاد الناس عن القرآن الصافي وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هل هذا كان حبا في هؤلاء؟ لا لا، وسيلة، وإنما هي وسيلة. ومن هنا فإنهم إذا انتهوا من العدو الأول الذي يصطلحون عليه، وأنا أحب الإخوة أن ينتبهوا، يصطلحون عليه باسم الإسلام المتشدد. هذا فين؟ هذا العبارات اللطيفة التي يستخدمونها حتى لا يجرحوا الشعور. أما العبارات الصليبية المتزندقة العالمية فهي لا، الفكر الظلامي، الفكر المنحرف، الذين هم خارج التاريخ، المتطرفون، الإرهابيون، هذه عبارات وهي العبارات العالمية. لكن التيار العلماني مثلا في بلادنا، التيار العلماني في بلادنا ما يقدر يستخدم أنه يقول لك والله المشايخ ذولا من العلماء الفضلاء، إن هؤلاء إرهابيون، ظلاميون، أصوليون، متطرفون، تكفيريون إلى آخر، ما يستطيع، لأن هذه لا تقبل. وإنما يقول هؤلاء متشددون، أصحاب الرأي الأحادي، لا يقبلون الرأي الآخر. هذه اللغة التي سادت خلال 20 سنة الماضية وأكثر. فماذا يصنعون؟ كيف يحاربون ما يسمونه بالتدين المتشدد أو المشايخ المتشددين؟ عن طريق من يسمون بالمتنورين، تلامذة المعتزلة والفكر العقلاني وقراء نتاج المستشرقين وشبهات الروافض والملاحدة والزنادقة، يقرؤون لهم شبهاتهم وينقلونها. يستخدمون هذه الفئة لضرب التيار المتشدد. وإذا انتهوا منهم رجعوا إليه. هذا أحب أن أقوله، لأنهم ليس حبا في هؤلاء ولا تصافيا ولا تلاقيا، وإنما هم يعلمون أن هؤلاء مهما كانوا تنويريين عقلانيين لن يصلوا إلى المبلغ الذي هم عليه من إبطان الزندقة والنفاق الحقيقي. هؤلاء سيبقى عندهم غبش ومشاكل، لكن لن يصلوا إلى هذه الحالة. فلذلك لا يرون أن هؤلاء يمكن أن يكونوا معهم ممن يتعايشوا فكريا ليكونوا يد واحد. وانظر التجربة في البلاد العربية، تجد الإعلام يوجه صوب فئة يسمونها متطرفة متشددة، ويستخدمون السلاح القوي الفتاك اللي هو من ينتسب إلى الإسلام أو الدعوة الإسلامية أو المشايخ، ويجعلونهم في الواجهة يضربون يضربون يضربون بهم. وإذا ما أضعف التيار المقابل أو استهلك هذا الشيخ نبذوه نبذ الحذاء المرقع. ما عندهم أنه يسب يشتم يتكلم فيه، لا قيمة له. وأظن أننا نعيش في هذه المراحل نماذج من هذه الأنواع، وعايش كثير من هؤلاء هذه المحنة. والسبب أنهم اتخذوا هؤلاء العلمانيين بطانة. وفي فرق، أنا أحب هنا بهذه المثل فرق بين أنك تنصح العلمانيين، قد تأخذ ما عندهم من حق، قد يكون لبعضهم موقف جيد تأخذ لأنك على الحق يجب أن، لكن أنت لا تقبل فكرهم، بينك وبينهم مسافة، لا توافقهم على آرائهم في أي مجلس، وبين أن تتخذهم بطانة. إيش معنى بطانة؟ يعني إذا جلست وياهم على عشاء ولا على سمرة ولا حديث ونفخوا فيك أيها الداعية أيها الشيخ نفخوا فيك وأنت العالم الكبير، وأنت المفروض أنك تصير مفتي المسلمين، وأنت الواعي، انظر إلى هؤلاء المنغلقين، أنت حقيقة، أنت المطلع. أنا يعني أتعجب من ثقافتك، منين أنا، من أين جتك هالثقافة وهالقراءة؟ أنا أرى أنك يعني شخصية غير عادية، أنت مجدد. ومع الليون ومع الليونة في هذه السمرة وفي هذه الجلسة يتخذه بطانة. إيش معنى بطانة؟ هذا أخطر مرحلة، أنك تثق فيه وتدلي له بخفايا نفسك، فتقول مثلا والله فعلا بس المتشددين ذولا صعبين شوي، يعني حقيقة أنا أجد مع هالمتشدد مثل ما تجد، أنا وياك سوا، هل اتخذته بطانة؟ يعني صرت أنت وإياه إيش؟ أنت وإياه في ميدان واحد، وهذا في باب المعارك من أخطر الأشياء. ولهذا كان المنافقون اليهود، المنافقون مع اليهود ومع المشركين، إذا اتخذوا أحد بطانة وهو يعلن الإسلام أخطر شيء. ولهذا جاء في مقدمة غزوة أحد في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وانظر إلى الآية التي بعدها: ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، والله إن هذا هو الواقع، تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والله إن التيار العلماني اليوم لا يفرق بين السلفي، بين المتشدد، بين الداعية، بين المتساهل، كلهم يضعهم اليوم في قالب واحد يحاربهم باسم الإسلام السياسي، أو باسم أن هؤلاء دعاة سلطة، أو هؤلاء يريدون الحكم، أو هؤلاء عندهم مشاريع، أو إلى آخره. ومن هنا قال بعضهم: ربما أهل البدع المتقدمين من المعتزلة الذين يتحدث عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية خير من بعض هؤلاء، هؤلاء بعضهم له مقامات عظيمة في رد على النصارى وفي أشياء معينة ما جاملوا فيها أحد، من رغم من ضلالهم وانحرافهم. وأنا أحببت في مقدمة هذا الدرس أن أبين هذه القضية حتى لا ننساها، لأن هذا آخر دروسنا إن شاء الله تعالى في هذا الفصل، وسنلتقي إن شاء الله تعالى فيما بعد. فشيخ الإسلام هنا يقول لك اتخذوه سلم، اتخذوا هؤلاء، وافقوهم على الأصول، فركبوا هذه الأصول لينشروا الزندقة والإلحاد. هؤلاء هم الفلاسفة قديما، وهم العلمانيون حديثا، نفس الطبقة ونفس الهدف ونفس الغاية، وأيضا المخطط هو تقريبا، لكن الفرق هو أنه كان قديما لم تكن الدول النصرانية لها نفوذ بحيث تشتري وتغذي سفاراتها بأموالها واتصالاتها تعمل وتشتغل، لأنه في ذلك الوقت لم يكن للنصارى نفوذ. وفي يومنا هذا الطامة الكبرى أن هذا النفوذ الصليبي الاستعماري وظف ليستخدم مع هذه الشخصيات المتنوعة، أولا لتحمى سياسيا. هؤلاء كلهم معارضون سياسيون، ولذلك يحمون سياسيا، أما الإسلاميون فهم متطرفون إرهابيون، هؤلاء يسجنون يقتلون يسحقون، لا يهم الدوائر الغربية ولا يهم دوائرهم التي يزعمون فيها أنهم يدافعون عن الحريات وحقوق الإنسان. وانظر إلى هذه المنظمات الدولية التي تزعم هذا، كيف أنها تصمت صمتا مطبقا على أي شيء يتوجه إلى الإسلام، إلى المسلمين الذين ينهجون النهج السليم. بينما تصرخ عاليا على كل شخص عنده انحرافات وتنادي ويتبنون. وتصور أن بعض رؤساء الدول الكبرى التي شعوبها لا يعرفون بلدنا على الخارطة، يعني في بعض أمريكا وبريطانيا لا يدرون إن في شيء اسمه البلد هذا، ومع ذلك يأتي هذا الرئيس هذا الزعيم ليكرم هذه الحرمة، ليكرم هذه الشخصية. لماذا؟ لأنها هذه الشخصية حققت لهم وسائل وكرمها بتوصية من دوائرهم الاستعمارية والاستخباراتية وغيرها. فلذلك صارت الحالة التي تعيشها الأمة تحتاج إلى يقظة، وأن لا ينخدع الداعية إلى الله عز وجل حتى لو فرض أنه ابتلي، نسأل الله يعافينا وإياكم جميعا، ابتلي بشيء من يعني كما يقال قراءات أو أي شيء من هذا، على الأقل يا أخي احفظ نفسك، لا تكن آلة، على الأقل اقتصر على ما عندك من من من مخالفات، ولا تكن آلة يستخدمك أعداؤك الذين يبغضونك ولا يحبونك لتحقيق مآربهم، وأنت تنتفخ وتفرح لأنك حققت انتصار على إخوانك المسلمين. ولا نزكي على الله أحدا، لكن فيهم الصادقون المخلصون الذين شغلوا جملة حياتهم في تحفيظ القرآن والدعوة إلى الله والبيان للناس. فنعود إلى موضوعنا، تفضل. فصاروا يقولون للمعتزلي: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون جسما مشبها بخلقه، وذلك ممتنع، فكذلك ما سمي عالما قادرا لا يكون إلا جسما مشبها للخلق، فيجب عليك أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات. يا سلام، شوف كيف يقول الفيلسوف للمعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقولون يثبتون أن الله عالم قادر رازق، وينفون أن تقوم بالله الصفات من العلم والقدرة ونحوها. فيقولون لهم: أنتم تقولون من قامت به الصفات فهو جسم، ومن أثبتها لله فهو مشبه لله بخلقه، كذلك أيضا إذا سمي عالما قادرا فهذا أيضا تجسيم، وهو تشبيه لله بالخلق، وهو إلزام صحيح. صحيح أننا نقول أن من يثبت الأسماء وينفي الصفات أفضل وأحسن، لكن عقلا إلزام صحيح، لأنك إذا أثبتت أن الله عالم قادر ولم تقم به صفة أنت معطل. عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، لا تقوم به صفة، صارت أسماء مجردة أعجمية لا تدل على معنى. والله عز وجل منزه عن أن تكون أسماؤه سبحانه وتعالى بهذه المنزلة، بل أسماؤه كلها تدل على صفات كماله. هذا أسلوب من أساليبهم مع مين؟ مع المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفة. تعالوا إلى نموذج آخر. ويقولون للكلابي: أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فإنما قامت به الحوادث لم يخل منها فيكون حادثا لامتناع حوادث لا أول لها، وما قامت به الأعراض فهو جسم محدث، فيجب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة، لأن هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بجسم، ولأن من قامت به الأعراض قامت به الحوادث، ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا يفرق بين هذا ولا هذا ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل. فقولك إنه تقوم به الأعراض دون الحوادث تناقض. يا سلام، من هو الكلابي؟ الكلابي الذي يثبت لله الصفات خلافا للمعتزلة، لكن ينفي عن الله الصفات الفعلية اللي يسمونها حلول الحوادث. الفيلسوف يقول له أنت وافقتنا على القاعدة الأصل، دليل حدوث الأجسام ما قامت به الحوادث فهو حادث، لامتناع حوادث لا أول لها. فيقول له يجب عليك تنفي الصفات، يجب عليك أيها الكلابي أن تنفي الصفات كما نفيت الصفات الفعلية. فإن قال لا أنا أفرق بين الأعراض وبين الحوادث، قالوا له العقل لا يفرق وكلامهم صحيح حجاجهم صحيح. وإن كنا كما قلنا قبل قليل نفضل الكلابي الذي يثبت الصفات على المعتزلي الذي ينفي الصفات، كل من كان إلى السنة أقرب وإلى الإثبات أقرب ما كان عنده من انحرافات فهو أيضا إلينا أقرب. لكن هذا الاعتراض صحيح، تفرق بين الأعراض وبين حلول الحوادث، تفرق بينهما. المعتزلة ما فرق، المعتزلة قالوا ما قامت به الأعراض ما قامت به الحوادث فهو حادث، ولذلك نفوا الصفات كلها سواء كانت صفات ذاتية أو عقلية أو فعلية. الكلابية فرق. طيب نكمل المناقشة، ماذا قال؟ سيقولون له فإذا قال أنا لا أسمي ما يقوم به عرضا لأن العرض لا يبقى زمانين وصفاته باقية عندي، قالوا قولك إن العرض لا يبقى زمانين مخالف لصريح العقل، بل هو مما يعلم فساده بضرورة العقل، وحينئذ فلا فرق بين بقاء صفاته وبقاء صفات غيره، فإما أن تسمي الجميع عرضا أو لا تسمي الجميع عرضا. هنا يقول شيخ الإسلام في هذا النقاش إن ربما إن الكلابي يعترض ويقول أنا أثبت الصفات لكن لا أسميها أعراضا. لماذا؟ قال لأنه عندنا العرض لا يبقى زمانين، وهذه مسألة فلسفية معروفة، هل العرض يبقى زمانين؟ ما هو العرض؟ العرض هو ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه، مثل الحركة، مثل العلم، مثل الإرادة، مثل الإيمان، مثل التقوى، مثل الخشية، هذه كلها نسميها أعراض لأنها لا تقوم بنفسها. يعني الخوف، الخشية، الإيمان، العلم ما يقوم بنفسه، ما في شيء اسمه علم فلان نراه مستقلا، وإنما إيش؟ وإنما العلم يقوم بغيره. فقالوا، وهذه نظرية عندهم، العرض لا يبقى زمانين، وهذا مشهور عند الكلابية والأشعري، العرض لا يبقى زمانين، لا يبقى زمانين أين؟ قالوا في المخلوقات إلا بإبقاء الله لها، ولهذا هذا لا علاقة بالقدر. يعني بمعنى أنت أيها الإنسان إيمانك علمك إلى آخره لا يبقى لحظتين، كل لحظة يجددها رب العالمين لك. ولهذا بعضهم قال في زيادة الإيمان قال تجدده، لأن الله يجدد يزيد، يعني الله يجدد لك لأنه لا يبقى زماني. انتبهتم لهذا؟ طيب وصفات الله؟ قالوا لا، صفات الله قائمة به أزلا فليست من قبيل الأعراض، لأن الأعراض لا يبقى زماني وصفات الله أزلية، ففرقوا بينهم. ومن هنا أصر الكلابية والأشعرية أصروا على القول بأن علم الله أزلي وإرادة الله أزلية وخلقه أزلي، والمراد المخلوق هو الحادث، ولا يقوم بالله صفة فعل. حتى مسألة الغضب والرضا يقولون غضب الله أزلي ورضا الله أزلي، وقالوا كلمتهم الغريبة المشهورة: إن الله لم يزل راضيا عمن يموت مؤمنا ولو عاش طول عمره كافرا، وإن الله لم يزل غاضبا على من يموت كافرا ولو عاش طول عمره مؤمنا. فرد عليهم بالصحابة كمثال الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال كفره، آذوه في مكة وقاتلوه في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، ثم أسلموا رضي الله عنهم متى؟ عام الفتح. فنسأل الأشاعرة: هل هؤلاء الذين كانوا يقاتلون المؤمنين كان الله راضيا عنهم؟ يقولون نعم الله راضي عنهم. هل يعقل أن يقال إن الله راض عن رجل يقود ويحمل سيفه لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ العلماء أجمعوا على أن من قاتل الرسول فهو كافر، هذه من صور الكفر، من قاتل الرسول فهو كافر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر أهل النار رجل قتل نبيا أو قتله نبي. قتل نبيا هذا معروف، كما في بني إسرائيل يقتلون النبي والعياذ بالله، قتل النبي من أعظم الجرائم، لكن أدخل فيها إيش؟ أو قتله نبي، يعني بمعنى أن النبي ما قتله إلا وقد جاء إيش؟ يقاتل. فالكلابية والأشعرية قالوا صفات الله ليست أعراض، لأنها إيش؟ قائمة به أزلا لا تنفك عنه أبدا، حتى الكلام. ولهذا نفوا أن الكلام الله يسمع، ونفوا أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته، لأنه لو كان بمشيئته وإرادته لزمهم إيش؟ حدوث الأجسام. فهمتم هذه المسألة؟ فردوا عليهم هؤلاء وقالوا لهم: هذا التفريق غير صحيح، العرض هو العرض عندكم، مثل ما أنكم أخذتوا بقاعدة عقلية في دليل حدوث الأجسام أيضا لابد تعمموا هذه القاعدة في إيش؟ ها؟ في مسألة الأعراض. وعليه فإذا أثبتتم الصفات لله فقد قامت به الأعراض، وما قامت به الأعراض فهو جسم، والجسم حد. تفضل. إيش؟ نعم. أي إلا هم عندهم، لاحظ معي، هم عندهم تأويل بأحد تأويلين مشهورين، إنه الرضا إرادة الإنعام، أو الرضا هو المنعم به، الغضب إرادة الانتقام، أو هو العذاب الذي نزل بالمغضوب عليه. تأويلان، ماشي هذا؟ فإذا قيل لهم إرادة الانتقام إرادة الإنعام، هل هي في زمن عمل هذا العمل الصالح أو عمل ذاك العمل السيء؟ قالوا لا، الإرادة أزلية، غضبه أزلي ورضاه أزلي. ولهذا نصوا عليها في مسألة الإيمان في باب الاستثناء في الإيمان، فأوجبت الكلابية الاستثناء في الإيمان لسببين كما في شرح الطحاوية أو نسيت، أحدهما اعتبار الموافاة، فإذا قيل أمؤمن أنت يجب عليك تقول إن شاء الله. ليه؟ لأنه لا اعتبار بإيمانك الآن. كونك تقول أنا مؤمن ما أنت صادق، إيمانك هذا لا اعتبار به، إنما الاعتبار به متى؟ إذا مت عليه. وما دمت إلى الآن ما مت، فكيف تجزم لنفسك بالإيمان؟ هذا السبب الأول. والسبب الثاني هو التزكية، هو التزكية. إذا قلت أنا مؤمن بدون استثناء فكأنك تزكي نفسك، أنك أتيت بجميع أمور الإيمان. وهذا السبب الثاني صحيح لكنه لا يوجب، وإنما عند أهل السنة والجماعة يجوز، بمعنى أن المؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي لا أزكي نفسي، أنني أتيت بجميع أمور الإيمان، وهذا استثناء صحيح. فالفرق بيننا وبين أنهم أوجبوا ونحن قلنا هو جائز، أما إن كان لي شك فهو حرام، أي الاستثناء حرام، كما ذهبت المرجئة قالوا الاستثناء حرام لأنه شك، والشك في دين الله حرام. مرجئة الفقهاء أيضا نصوا على ذلك. تفضل يا شيخ. وإذا قال إنما قلت إنه لا يقبل الحوادث لأن ما قامت به الحوادث لا يخلو عنها لا يخلو منها، قالوا له وإذا كان عندك قد صار فاعلا بعد أن لم يكن ولم يلزم من ذلك أنه لا يخلو من الفعل، فقل إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن كما قالت إخوانك من مثبتة الصفات الكرامية وغيرهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل لم يقم به. نعم، لأن الكرامية جوز أن الله تكلم وقبل لم يكن متكلما، وخلق وقبل لم يكن، قالوا يجوز. الكرامي أثبتوا كلام الله وأنه يقوم بمشيئته إرادته، لكن قالوا تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وقالوا يجوز حدوث الصفات كما يجوز حدوث الخلق. لكن النقاش هنا ضربوا به مثل في مسألة الكرامية، لكن النقاش هنا من أين؟ هو سيقول لهم إنه أنا ما أقول ما قامت به الحوادث فهو حادث، فهذا الذي منعته، والحوادث هي الصفات الفعلية، أما الصفات الذاتية اللازمة فأنا ما أسميها حوادث. هذا جواب من؟ الكلابي. فهمتم هذا؟ هنا المعترض عليه الفيلسوف ينقض قوله بقضية الخلق وهو الفعل. وشيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل لما ناقش هذه المسألة طويلا كان من أبرز المسائل التي وقف عندها أن ما ينقض قول هؤلاء في حلول الحوادث خلق الله للسماوات والأرض، وأن هذا الخلق من الحوادث، وأنه كان بعد أن لم يكن، وهذا إلزام صحيح صفة الفعل. أليس الكلابية والأشعرية وغيرهم يقولون إن الحادث والعام له مبتدأ، ودليل حدوث الأجسام كله من أجل الرد على الفلاسفة؟ فيقال لهم طيب هذا حدوث، أنتم تقولون هذا العالم حادث حدث، طيب من الذي أحدثه؟ الله. هل يعقل أن يحدث العالم ولا تقوم بالله أي صفة لا ذاتية ولا فعلية؟ مستحيل. وهذا مما ينقض المذهب الكلابي والأشعري، لكن يتعامون عنه ويخرجون ويقولون لا الخلق عندنا غير المخلوق، عندنا الخلق آسف، ويقولون عندنا الخلق هو المخلوق، لا تقوم بالله صفة. هؤلاء يقولون هل يعقل أن يكون الله خلق العرش خلق السماوات ابتدأ خلقها بدون أن تقوم بالله صفة، بدون أن يكون هناك سبب، بدون أن يكون هناك إرادة. بدون أن تكون هناك علة. هكذا بس وجدت هذه المخلوقات. إذن نقضهم عليهم بمسألة حدوث المخلوقات وحدوث العالم وخلق السماوات والعرش هذا إلزام صحيح، وهو ينقض هذا المذهب في إنكاره ليش؟ لما يسميه هو حلول الحوادث، ونحن نسميه قيام الصفات الفعلية بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يفرقون في الصفات الفعلية بين اللازم والمتعدي، ما يقوم بالله من الفعل اللازم وما يقوم بالله من الفعل المتعدي. هل هما من صفات الأفعال القائمتان بالله؟ نعم، دليلهما في آية واحدة، الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. أيهما المتعدي وأيهما اللازم؟ الأول خلق السماوات متعدي، لأنه خلق وصفة الخلق قامت بالله والسماوات مخلوقة منفصلة. استوى على العرش فعل الله لازم قام به، هذا صفة فعل وهذا صفة فعل. تفضل يا شيخ. إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتج بها الملاحدة على أصناف أهل الكلام المحدث، حتى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنية والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام. صحيح، ابتليت الأمة لما فتح هؤلاء أبواب التأويل للنصوص، دخلت المذاهب القرمطية والباطنية، باطنية الفلاسفة وباطنية الرافضة وباطنية الصوفية، وكلها تنتسب للإسلام. يجب أن نعرف أن الفلاسفة فيهم باطنية، وابن سينا نفسه اعترف أن أبوه كان من الإسماعيلية، فالفيلسوف ابن سينا كان باطنيا، كان من الإسماعيلية، الإسماعيلية الباطنية، وفي باطنية الرافضة مثل الإسماعيلية وغيره، وفي باطنية الصوفية. ما الذي يجمعهم؟ التأويل الباطني للنصوص. من الذي فتح لهم الباب؟ أصحابنا ذولا الكلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم الذين فتحوا هذا الباب، وفيهم أئمة ومفسرون وفقهاء وعلماء وأخيار وأفاضل، يعني عندهم جوانب من العلم عظيمة، لكن في هذا الباب فتحوا الباب للفلسفة وللقرمطة وللمذاهب الباطنية. تفضل يا شيخ. وكان من أسباب ذلك عدم علمهم، عدم علمهم بما بعث الله تعالى به. عدم أنت صحيح. ثم وكان من أسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول، فإن الأقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للشرع والعقل. مناقضة، نعم. فإن الأقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للشرع والعقل. صحيح، وهذا كلام صحيح، يعني بعدهم عن الكتاب والسنة وعدم معرفتهم بهذا هي التي دعتهم إلى مناقضة العقل ومناقضة الشر، وأظن هذا بين. نعم. جاء بعد هؤلاء طوائف من السالمية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية من حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي وغيرهم، فوافقوا أهل الكلام المبتدع في أصلهم، ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمة أنهم خالفوا بها السنة، كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى وقول الكلابية، فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص والعقل، ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا، وهو أن الرب تعالى لم يكن في الأزل يمكنه أن يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يمكن أن يتكلم دائما بمشيئته وقدرته، ولا يمكن له كلمات لا نهاية لها. وإذا كان كذلك مع القول بأن القرآن غير مخلوق، لم يكن إلا أحد القولين، إما قول الكرامية ومن وافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته بعد أن كان الكلام ممتنعا عليه، وإما قول ابن كلاب إن الكلام قديم العين لازم للذات، ولا يمكن الرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته. لحظة، شيخ الإسلام هنا يستعرض قضية تاريخية مهمة جدا، وهي أنه لما نشأ المعتزلة والكلابية والكرامية، المعتزلة القرآن مخلوق ويعطلون الله عن صفاته، والكلابية يقولون لا القرآن غير مخلوق لكن ينفون أن يقوم بالله الصفات الاختيارية، الكرامية ماذا يقولون؟ يقول إن الله يتكلم بمشيئته ورده، لكن كان الكلام ممتنعا عليه ثم حدث، مثل الخلق. تذكرون لما قلنا في مسألة المتكلمين إنه إيش؟ إنه ابتداء الخلق يقتضي أن الخلق كان ممتنعا ثم صار جائزا، وهذا أخطر قضية تعلق بها الفلاسفة في نقل مذهب. فقال هؤلاء وكذلك أيضا الصفات، لم يكن فاعلا ثم فعل، كذلك أيضا ما قام به مثل الكلام، لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام وصار متكلما بمشيئته وإرادته. هذا مذهب من؟ الكلابي. هذه الفئة من السالمية أتباع أبي محمد بن سالم، له ميل للتصوف، وجمهرة من أتباع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أهل الحديث، تلقفوا هذه الأشياء فرأوا هذا الخلاف، إنه أحد أمرين، إما قول ابن كرام أن الله لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام ويتكلم بمشيئته وإرادته، يعني كلام ابن كرام التالي الأخير ممتاز أنه يتكلم بمشيئته وإرادته فيوافق أهل السنة، لكن المشكلة أنه يقول إيش؟ حدث له الكلام. أو ابن كرام الذي يقول لا لم يحدث شيء وإنما كلامه أزلي لا يتكلم بمشيئته وإرادته. ومن هذا الخلاف صدقوا في الأصل اللي هو الدليل الخطير في قضية التأثر بدليل حدوث الأجسام، فصار هؤلاء بين هؤلاء وبين هؤلاء. لاحظوا معي هنا هؤلاء أنكروا قول المعتزلة أن القرآن مخلوق، ولم يكن إلا أحد هؤلاء هذين القولين، فماذا صنعوا؟ أكمل يا شيخ. فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية والكرامية، وصار فريق منهم إلى أن القول قديم العين، فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكلابية، فقالوا إنه حروف وأصوات أو حروف بلا أصوات، قديمة الأعيان قائمة بذات الرب تعالى لم تزل ولا تزال قائمة بذات الرب. نعم، هؤلاء السالمية وبعض الحنبلية ترى دائما يشير إليهم شيخ الإسلام، هؤلاء ابتدعوا بدعة في كلام الله. وستجدون هذا المذهب أشار إليه الطحاوي لما ذكر في شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، أعني ابن أبي العز الحنفي لما شرح الطحاوية وذكر الأقوال الثمانية في كتاب الله. انظروا لما ذكر قول ابن الزاغوني ومن قال بقوله من الحنابل، هؤلاء جمعوا بين القولين، جمعوا بين قول المعتزلة وبين قول الكلابية والكرامية، وخلطوا بينهما وبين قول السلف إن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم بحروف وصوت، فأثبتوا أنه كلام الله وأنه بحرف وأنه بصوت، لكن لازم يصير أزلي. فهمتم؟ فقالوا إذن كلام الله حرف وصوت وهو أزلي. كلام غريب مركب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يريد أن يجمع بين مذهب المتكلمين وبين مذهب أهل الحديث. ولهذا من غرائب مذاهب هؤلاء أنهم يقولون، يقولون القرآن مثلا أو كتب الله كلها نزلت لحظة واحدة، مرة واحدة. طيب هل في آية تسبق آية؟ قال لا، ولا حرف يسبق حرف، لأن كلها أزلية. حتى بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية، تعرفون قطعا أنها آية من كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، كلها أزلية. ثم لما نزل قالوا تركبت بعد نزولها. يعني ما كيف الإنسان يفقه هذا الأمر أو يدركه أو يعرفه؟ هي أزلية وترتبت عند نزولها، عند وجودها، يعني بمعنى أنه يكاد يصلون إلى شيء من قرب إنه القرآن مخلوق، وأنه لما نزل تركب فرتبت حروفه وآياته، وإلا فالكل أزلي، ليس فيه حرف، ليس هناك حرف يسبق حرف. لا إله إلا الله. ظهر الشيخ طول شيء، وحنا كنا نود أن نقف على فقرة طيب. تفضل يا شيخ. نقف عند السالمية شيخ. فصار فريق، لا فصار فريقون، ها؟ لا لا نكمل شوي، باقي 10 دقائق. وأخذوا في الرد على من يقول إنه مخلوق. لا لا قبل احنا نينا هذه. طيب ماشي. فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية والكرامية، وصار فريق منهم إلى أن قالوا إلى أن القرآن قديم العين، فأحدثوا قولا مركبا من قول المعتزلة والكلابية، فقالوا إنه حروف وأصوات أو حروف بلا أصوات قديمة الأعيان قائمة بذات الرب تعالى، لم تزل ولا تزال قائمة بذات الرب. وأخذوا في الرد على من يقول إنه مخلوق طريق ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، وفي الرد على من يقول إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وحروف القرآن هي ليست كلام الله، وهذا القرآن ليس هو كلام الله، والكلام إنما هو معنى واحد قائم بذات الرب، طريق المعتزلة ومن وافقهم. نعم، يعني لاحظوا معي، أخذوا يردون على من يقول إن القرآن مخلوق بطريقة ابن كلاب والأشعري، لأن المعتزلة لما يقولون مخلوق رد عليهم بأولئك، لا كيف يكون مخلوق وهو قائم بالله؟ كيف تكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ فلما أخذوا بهذه الطريقة واجهتهم مشكلة، إنه ابن كلاب الأشعري يقول لك القرآن العربي ما دام القرآن والكلام صفة قائمة بالله، القرآن العربي ليس هو كلام الله. وهذا مذهبهم، أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. فردوا قول هؤلاء وقول هؤلاء، ولهذا اشتهر عن الحبل، حتى بعضهم يعني ربما بعض هؤلاء شتم الأشعرية، وربما بعضهم كفر الأشعرية بهذه المقالة. فصاروا يردون على هؤلاء وهؤلاء ويقولون القرآن حروف وأصوات قديم الأعيان، قديم النوع، قديم العين، قائم بالرب قديم العين. فاتخذوا الطريقة في أن يردوا على هؤلاء ويردوا على هؤلاء. طيب، يمكن بقي في كلامهم. نعم. ولهذا قالوا إن الكلام هو الحروف أو الحروف والأصوات، ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى المعاني، ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام. وهذا قول المعتزلة، ليس هذا قول السلف والأئمة، بل السلف والأئمة عندهم أن الكلام يتضمن الحروف والأصوات والمعاني، والمعتزلة عندهم لم تقم بذات الرب تعالى معان تكون مدلول الحروف. وأما هؤلاء فعندهم يقوم به العلم والإرادة وغير ذلك من الصفات. نعم، لأنهم يختلفون عن المعتزلة. ولهذا هؤلاء لما دخلوا في هذا التخليط، لاحظوا، قالوا الكلام ليس هو المعاني الذي يقول به من الأشعرية والكلابية معنى قائم بذاته، قال ليس هو، وإنما هو الحروف والأصوات، هذا هو الكلام. عدم إدخال المعاني في كلام، هذا مذهب المعتزل، لأنهم لا يريدون أن يجعلوا أن تقوم بالله صفة، وإنما القرآن مخلوق مثل المخلوقات، مثل السماء والأرض والحجر والشجر. واضح يا مشايخ؟ ولهذا السلف، هل هذا الذي ينسبون إلى سوى قول السلف؟ قالك لا، وليس هو قول السلف. يعني مذهب هؤلاء السالمية الحنبلية ليس هو قول المعتزلة ولا قول الكرامية ولا قول الكلابية والأشعرية، كما أنه ليس هو قول السلف. ليه؟ لأن السلف يرون أن المعاني والحروف والصوت كله كلام الله عز وجل، ويتكلم إذا شاء متى شاء. ولهذا صار هؤلاء يختلفون، يعني يأخذون بشيء من قول المعتزلة لكن يختلفون عنه. المعتزلة لا تقوم بالله صفات، لا معاني ولا مدلول حروف ولا شيء، لكن هؤلاء يقوم بالله العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك. هذا هو اضطراب من؟ اضطراب السالمية والحنبلية. نعم يا شيخ. والكلابية أثبتوا طلبا مخالفا للإرادة، وحكما نفسانيا مخالفا للعلم، وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا فاسد، وهؤلاء قد يوافقون الكلابية فيما أثبتوه من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة، لكن يتناقضون، فإنهم إن طيب لعلنا نقف، أظن الموضوع يحتاج إلى شيء منها، لعلنا نقف اليوم. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونذكر الإخوة إلى أن هذا آخر درس في هذا العام، ونلتقي إن شاء الله تعالى في العام القادم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.